وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع يدفع عن نفسه ولا عنهم. فإذا كان سيد ولد آدم وأفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفعوا عن أنفسهم بل جرأت الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا عن أصحابه بل جرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كبقية الرسل وبقية الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يصلون العبادة فغيرهم من باب أولى كالبدوي والحسين وزينب ونفيسة وجيلاني والعربي وغيرهم ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا يصلون العبادة. فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع ومع هذا لا يصلون العبادة ولا يدفعون عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى. فقد سجل النبي يوم أحد وفتت ربايته فقال عند هذا كيف يقوم شج نبيه استعظم ذلك، فقال الله له ليس لك من الأمر شيء بل الأمر إلى الله سبحانه وهو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قوم الجماعة يوم أحد دعا عليهم عليه الصلاة والسلام اللهم العن فلانا وفلانا حارث بن هشام حارث بن عمر وصفوان بن أمية كانوا من صناديد قريش ومن كبارهم كانوا من أشد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام، ثم أسلموا وهداهم الله بعد ذلك لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل لعنه لهم بل هداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم وقيل ليس لك من الأمر شيء غيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وكان دعا له بعد الركوع في صلاة صلى الله عليه وسلم غلت عليهم بسبب أعمالهم الخبيثة، ومع هذا قيل ليس لك من الأمر شيء فتاب الله عليهم وهداهم. فالله أعلم بأحوال عباده سبحانه وتعالى وأحكم جل وعلا. وهكذا حديث أبي هريرة لما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عشرة الأقربين قام على الصفا ونادى في الناس وأصبح فاجتمع الناس إليه فقال أيها الناس لو قلت لكم إن جيشا من خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم أنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا عليك عليه السلام. فقال إني نزول لكم بين يدي على المشركين. فقال له أبو لهب عمه قبحه الله تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا؟ فأنزل الله في ثبت يد أبي لهب وكان من أشده مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبحه الله، فأنزل الله في هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله وأن مصيره النار. فالمقصود أنه ناداه لم أشتروا قريش اشتروا من النار اشتروا من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يعني ما تنفعكم قرابتي إذا لم تؤمنوا ما تنفعكم قرابتي وأنكم معشيرتي. اشتروا أنفسهم من الله بالتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاة. يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا إن اشتد نفسك بالتوحيد والإيمان وطاعته المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه. يا صفية عمة رسول الله اشتري نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالندارة أقرب الناس إليه فقال ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني من مالي أستطيع أن أقيك لكن النجاة من النار الفوز بالجنة هذا إلى الله ليس إلي. فخص وعم هذه النذارة وبين للناس أن الأمر بيد الله وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن ينجي الناس من النار أو يدخل لهم الجنة حتى قرابته حتى عمه وعمته حتى بنته. فعود بهذا أن العبادة حق الله وأنه لا يجب طلب النجاة من النار أو طلب الجنة من غير الله سبحانه وتعالى وإنما هذا إلى الله عز وجل. ولي بيده النفع والضر والعطاء والمنع وإدخال الجنة والنجاة من النار وشفاء المراء ورد الغياب إلى غير ذلك، وهذا هو شأن التوحيد والإيمان. هذه الأحاديث والآيات والكلمات كلها دالة على وجوب الإخلاص العبادة لله وحده وأن الواجب عبادة الله وتحقيق معنى لا إله إلا الله

ويسمعها مستبق السمع، يسمع الكلمات التي يقولها الملائكة فيما بينهم، والجن تسترق السمع، الشياطين تسترق السمع. قال ومن يسترق السمع هكذا، يعني سفيان في روايه بينها والثوري في روايه، مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، شبك هكذا وحرك بين الاصابع هكذا غير متلاصقه، بعضه فوق بعض غير متلاصقين، وحركها وبدد بين الاصابع ويلقي الكلمه الى من تحتها، لا حتى يلقيها الاخير منهم على لسان الساحر او الكاهن، فتاتيهم الشهب يضمون بالشهب، ربما ادرك الشهاب هذا الشيطان قبل ان يلقيها، وربما القاها قبل ان يلقيها، ابتلاء وامتحانا من الله لعباده، ولو شاء لما اخذوا شيئا، ولكنه يبتلي عباده لله سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحره والكهنه يكذبون معها 100 كذبه، في بعض الوقت يزيدون يقذفون 100 كذبه ويزيدون لانواع الكذب، فيصدقون في واحده، فيقول الناس فيما بينهم اليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، انت صدق ويصدق بالكلمات التي سمعت من السماء، يصدقون بكذبه الكثير واباطله الكثير واباطيله الكثيره باسباب الكلمه التي سمعتها الشياطين من الملائكه واسترقوها. هذا من الامتحان والابتلاء، فلا ينبغي للعاقل ان يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه، فانهم اذا صدقوا في شيء فاما ان يكون شيئا شاهدوه في الدنيا كما قد يخبرون بان جرى في الشام كذا، في مصر كذا، في امريكا كذا، فان الشياطين تتساعد ويخبر بعضها بعضا وتتناقل الاخبار، فتاتي بالاخبار الى جهات اخرى لم تبلغها الاخبار، فيخبر بها هذا المفروع المجنون، او يخبر بها هذا المسترق، هذا الساحر او هذا الكاهن. المقصود ان هذه الاخبار التي قد ياتون بها اما ان تكون مما استرقوه بواسطه الشياطين من السماء، واما بواسطه النقله منهم من الشياطين بعضهم لبعض، ينقلونها من بلاد الى بلاد ومن اقليم الى اقليم ومن قريه الى قريه حتى يلقوها على اوليائهم من السحره والكهنه، فيحدثون بها الناس ويفتنون بها الناس لانهم سمعوها من هؤلاء ولم يسمعوها من غيرهم، وربما قالوا انهم يعلمون الغيب غرهم ما اخبروهم به، ربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك نسأل الله العافية. ففي هذا الحذر من هذه الأشياء، وأن الواجب تكذيب السحرة، تكذيب كان وعدم الإصغاء إليهم وعدم الإصغاء إلى أخبارهم وإن صدقوا في بعض الأحيان، وأن الواجب عبادة الله وحده، وأن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو الجن أو الأصنام عبادتهم باطلة، والواجب إخلاص العبادة لله وحده. ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لا تجد عبادته من دون الله، بل يجب أن يعبد الله وحده، فالعبادة حق الله وحده. أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام، وحق الصالحين محبتهم لله، حق الملائكة محبتهم لله، أما أن يعبدوا من دون الله لا، العبادة حق الله وحده. وهكذا حديث النواس بن سمعان، قال سمعان بكثرة وسمعان بفتحة، أن الله إذا أراد أن يحب الأرض تكلم بالوحي، فإذا تكلم بالوحي خرت الملائكة سجدا لله عز وجل وفزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيما له. هذا اللفظ أخذ السماء رعده وقال غزة شديدة خوفا من الله عز وجل، فيصعق الناس يصعق الملائكة، ويكون أول من يفيق جبرائيل عليه الصلاة والسلام، لأنها أصرف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام، يقال جبرائيل ويقال جبريل، فيأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء، وكلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل، فيقول قال كذا وكذا، فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. المسترقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة، وربما حفظوا شيئا، وربما ألقوه إلى السحرة، وربما أحرقوا من السماء الأرض ولا يبلغوا شيئا، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا كله البيان أن الواجب عبادة الله وحده، والعبادة حق الله وحده، ليس للملائكة ولا لغيرهم من هو أفضل منهم كالرسل، ليس لهم حق في ذلك، الحق لله وحده كما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي هذا دلالة على خوف الملائكة من ربهم وسعيهم منه وإيذائهم. وفي من الفوائد أن الشياطين تسترق السمع

به يطلع على الغيب او به يسمع كلامك عن بعد او ما اشبه ذلك مما يعتقده الجهال والكفار، وانما يطلب هذا من الحي اما بالمشافهه او بواسطه كالكتابه او الهاتف او فيليكس كما حدث الان او اشبه ذلك من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. اما يعتقد ان هذا الميت او هذا الحجر او هذا الصنم او هذه الشجره تنفعه فيدعوها ويستغيث بها، هذا هو الشرك الاكبر. او يعتقد ان الميت الفلاني او الصنم الفلاني او الشخص الفلاني في اقصى الدنيا يدري عن حاله ويعلم سره ويسمع كلامه، كل هذا باطل، كله من الشرك الاكبر نسال الله العافيه. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى: لا يشفعون الا لمن ارتضى. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان الله يشاء ويرضى. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال سبحانه وتعالى: اريد ان ادعوكم من دون الله لا يمكن ان يقال ذره في السماوات ولا في الارض. اريد ان ادعوكم من دون الله لا يمكن ان يقال ذره في السماوات ولا في الارض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع السماوات عنده الا لمن اذنه. الايه تبين سبحانه وتعالى انه لا يشفع عنده احد الا باذنه، وانهم لا يشفعون الا لمن ارتضى، لا الملائكه ولا غيرهم، وان الملائكه في السماء لا تملك اذنا ولا شيئا الا من بعد اذن الله ان شاء ويرضى. وهم الملائكه الذين الله جل وعلا عظمهم وجعلهم شانا، فقال: وكم من ملك السماوات لا تولي شفاعتهم شيئا الا من بعد اذن الله ان شاء ويرضى. اذا كان الرسل هم افضل الخلق لا يشفعون الا بالاذن وبالرضا، فهكذا الملائكه وان كانوا من خيار الناس وافضل الخلق فكذلك لا يشفعون الا باذن وبرضا. وهكذا يرهم ما باولى المؤمنون والاطفال والافراد والملائكه وغيرهم، كلهم لا يشفعون الا باذنه سبحانه وتعالى. والانبياء والملائكه والمؤمنون والاطفال كلهم لا يشفعون الا باذن الله ورضا سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا ان جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا انبياء او ملائكه او غيرهم كلهم ليس لهم قدره على شيء، لا يملك مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، ليس لهم ملك وما له فيهما من شرك، هم لا يستقلون بملك السماوات والارض ولا ليس لهم شرك في ذلك، وليس لهم ايضا مظاهره وهي مساعده، وما لهم منهم من ظهير من عوين، وهو سبحانه لا يحتاج الى احد، ليس له شريك ولا عوين ولا شفيع الا باذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولا تنفع عنده الا الحمد لله، لان المتعلقين بالانبياء او الملائكه او بغيرهم انما يتعلقون لاحد امور اربعه: اما لان المتعلق عليه مالك لما يطلب منه، بين الله انه لا يملك الشفاعه ولا غيرها، او عون او شريك لمالك، وبين الله انهم ليسوا بشركاء، او عوين وظهير، وبين الله ليس له اعوان ولا الله ظاهرون، بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. بقي امر الرابع وهو يكون ان يكون شفعاء يعبدون لذلك. بين الله عز وجل انهم ليسوا شفعاء الا باذنه، ما في شفاعه مستقله كما قد يقع في الدنيا عند الملوك ويشفع عندهم بعض الناس بغير اذنه ويخضعون لشفاعه خوفا منه او رجاء له او لحاجتهم اليه، فقد يشفع الشافع عند الملوك وهم ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعه، لكن لا حيله لهم الا ان ينفذوا. وقد يشفع امير كبير او شيخ كبير لو ردوا شفاعه لربما خرب عليهم ملكهم وبلادهم، فيشفعون لخوفا من شره خوفا من بلائه او لحاجتهم اليه في امور اخرى يستعملونه فيها، فلو ردوا شفاعه ما ساعدهم ولا اعانهم في امورهم، فهم يشفعون بعض الناس اما خوفا واما لحاجه. اما الرب فلا يحتاج احدا ولا يخاف من احد سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، ولا يخاف احدا ولا يرجو احدا، ولهذا لا يشفعون الا لا يشفع احد الا باذنه سبحانه وتعالى. قال ابو العباس، ابو العباس هو احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الملقب شيخ الاسلام في اليمامه وملقب بتقي الدين، فكانت وفاته سنه 28 و700 في اوائل المئه الثامنه، وكان مولده سنة 61 و600. يقول رحمه الله في هذه الآية: أريد أن أنتم من دون الله الآية، نفى الله سبحانه أن يكون لغيره ملك قال نفى الله تعالى يكون لغيره ملك او شريك او عون، ولم يبقى الا الشفاعه، لم يبقى مما يتعلق بالكفار الا الشفاعه، اما كونه مالكا او شريكا او عونا فهذا معلوم الانتفاع. فقد نفى تعالى يكون لغيره من الناس الانبياء والملائكه شراكه في ملك السماوات والارض او ملك لها او مظاهره، فلم يبقى الا الشفاعه، فليس لأحد ملك السماوات والأرض ولا شركة ولا مساعدة ومظاهرة، فلم يبقى إلا مجرد الشفاعة. غير سبحانه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أجابه، وحينئذ بطل تعلق الكفار بكلية من جميع الوجوه. وسأله أبو هريرة رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعة ويسألون في شفاعة يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خلف من قلبه. فيسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم الموحدون الذي يقول لا اله الا الله عن صدق وعن اخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الاخر ان لكل نبي دعوه يعني مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته، وان اجتبت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. بين عليه الصلاه والسلام انها لا تنفعهم، انها لا تنفع امته الا من وحد الله واخلاصه، هذا تناله الشفاعه. اما من مات على غير الاسلام من امته من يهود او نصارى او عرب او عجم فهؤلاء لا حظ لهم الشفاعه، انما الشفاعه لشفاعها للتوحيد في دخول الجنه وفي اخراجهم من النار اذا دخلوا في معاصيهم. هذا كله واضح في ان الشفاعه انما تكون لاهل التوحيد والايمان لا لاهل السكر والكفران. ثم يقول جل رحمه الله هذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي يعتقدونها هي منتفيه يوم القيامه كما نفى القرآن، هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الأملاك الذين عبدوهم أنهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة وأنهم لا يحتاجون إلى إذن يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار. أو هذا في حق من يؤمن بالآخرة، وأما من لا يؤمن بالآخرة فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من حصول الرزق من نفي خطر عقوبات وأشبه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمنون بالآخرة، أكثرهم جهليون لا يؤمنون بالآخرة، فهم يشفعون يتشفعون بالملائكة وبغيرهم لحظهم العاجل ومقاصدهم العاجلة. ومن آمن منهم بالآخرة أو من غيرهم من العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة من الشفاعة عند الملوك وأشبه الملوك، وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وغناه الملكه العظيم. ويبين رحمه الله يقول حقيقته ان حقيقه الامر يعني حقيقه الامر الشفاعه انها تفضل من الله واحسان منه جل وعلا على الشافع والمشفوع له، هذه حقيقتها، فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله اهلا للشفاعه ليكرمه من المقام المحمود. النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اكرمه بشفاعه العلماء وسماها المقام المحمود الذي يحمده به الاخرون والاول يوم القيامه، المذكور في قوله جل وعلا عسى يعبد أي ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة العظمى. وقيل إن المقام المحمود أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة، لكن الحديث في صحته نظر، وإن المشهور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو شفاعة العظمى يوم القيامة. ثم هي تفضل من الله جل وعلا على المشروع فيه، حيث شفع الأنبياء فيه أهل المشروع شفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشروع فيه فأخرج من النار وادخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. هذه حقيقة أمر الشفاعة، فينبغي العاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام، لأن هدايتهم للأنبياء أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة ويجعلهم يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا، وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم إلى الجنة بسببها، هذا غلط كبير. بل نفس ما فعلوه هو سبب حرمانهم للشفاعة، فهم أتوا بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعهم منها وهو الشرك، نسأل الله السلامة. صدق الله الجميع العافية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم